رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إن الله تعالى ذكرها هنا إنكارهم عن البعث. قالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. عظاما ورفاتا يعني رفاتا أي ترابا. قال كما يقال غراب أو يقال هتام وغير ذلك من الألفاظ. فبذلك يستبعده المشركون. قالوا إذا متنا وبعد الموت أن العظام صارت رميما ورفاتا وترابا لم يبقى منها شيء كيف تكون الإعادة مرة أخرى كما ذكر الله تعالى في آية أخرى أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أيضا كما ذكر بعض العلماء أن الكفار لما ينكرون عن البعث فقالوا لأنهم يستبعدون هذا الأمر أو الاستبعاد كأن الإنسان قالوا إذا أنه مات وأنه دفن أو أنه ألقي في التراب فاختلط بالتراب صار بعد ذلك عظاما ورفاتا. فبذلك العناصر الأربع فيها التراب يلحق مع التراب والماء يذهب إلى الماء والنار يذهب إلى النار والهواء يذهب إلى الهواء. فبذلك قال ثم كيف يتميز لهذه تراب فلان وهذه تراب فلان وهذه أجزاء فلان. وأيضا تكون في المقابر بعضهم مختلطة ببعض وأحيانا تكون عشرة أشخاص في قبر واحد أو أكثر من ذلك وتأتي به السيول وتتغير به الأهوال. قالوا فثم بعد ذلك كيف تكون التمييز بهذا. وأيضا استبعادهم على سبيل الأقل لما لأنهم يتبعون الكهنة وأنهم يتبعون المنجمين وأنهم كما الآن من الكفار أنهم يعتمدون على أصحاب الفلسفة وعلى أصحاب العلوم الجديدة الحديثة ولا يعتمدون على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك مجرد بأقلهم ورأيهم يقولون مثلا كالماء إذا أخذنا الماء في الكاس وألقيناه في البحر ثم يعني هذا التهكت الجزء بالكل فلما الجزء إذا التهكت بالكل الآن كيف يتميز هذا الجزء. قالوا إذا مثلا أخذنا شيئا من شعلة من النار وألقيناه في نار آخر الآن كيف يتميز منها. قالوا هذا كائدة إن الجزء إذا لهكت بالكل الآن لا يتجزأ. فبذلك قالوا إذا أخذنا التراب ورميناها في التراب الآن كيف نتميز بها. هذا حسب أقولهم لأنهم جهلة كاسوا قدرتهم وأقلهم على قدرة الخالق على قدرة الخالق الذي جميع الخلق تحت قبضته وقدرته وتحت إرادته ومشيته. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإن الله تعالى ضرب لنا أمثالا حتى في الدنيا لما ألقي إبراهيم الخليل عليه السلام في النار قال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار تابعة لأمر الله تعالى فصارت بردا وسلاما لكن فقط على إبراهيم كما أمره الله تبارك وتعالى. وإن الله تعالى جعل فيها الشعور حتى أنها تتعرف بأنه ألقي فيه إبراهيم الخليل عليه السلام. وإلا النار إذا ألقي فيها خشب أو ألقي فيها أحجار أو ألقي فيها إنسان النار ماذا يعرف. ولكن إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يجعل فيه الشعور أو إذا أراد الله تعالى أن يجعل النطق في الأخشاب وأن يجعل قوة النطق في الأحجار وغير ذلك وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأيضا كما في قصة موسى عليه السلام أنه لما دخل في البحر وضرب العصا على البحر فانفجرت منها طرقا وأنه دخل منها فلما دخل فرعون وجنوده أخذه الماء بأمر الله ثبتك الماء تابع لأمر الله تبارك وتعالى النار تابع لأمر الله تبارك وتعالى. وكما في قصة نوح عليه السلام قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. فبذلك هذا جهل من الإنسان كأنه يجعل قدرة الخالق كقدرة المخلوق أو أنه يجعل علم الخالق كعلم المخلوق. علم المخلوق ناقص علم المخلوق وقدرة الإنسان ناقصة ضعيلة ضعيفة لا قيمة لها أما علمه تام أما علمه محيط بسائر خلقه لا يخفى عليه خافية لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وكيف إن الله إذا خلق الإنسان وحتى جعل في أصابع الإنسان وجعل منها البنان وجعل فيها خطوطا لا يشبه ما رجل آخر فانظر إلى قدرة الله تبارك وتعالى فإن الله قادر أن يبعثهم مرة أخرى فبذلك قال تعالى قالوا إذا كنا يعني منكرين للبعث إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا على سبيل همزة استفهام إنكاري أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا مرة أخرى أئنا لمبعوثون خلقا جديدا كما جاء في آية أخرى يأتي بخلق جديد أنه قادر إما جديدا معنى يعني أنهم يخلقون مرة أخرى وقال بعض العلماء يعني يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم يعني إن الله تبارك وتعالى أيضا قادر على ذلك ولكن ها هنا لما جاء إنكار البعث مقصود منها بعثهم وبعثتهم مرة أخرى ولكن إن الله لما أراد البعث أنه أمر إسرافيل عليه السلام بنفخ الصور يوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فقال الله تعالى ردا عليهم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا للموت وجعل لهم أجلا للبعث كل شيء في علم الله تبارك وتعالى ولا ريب فيه الذي لا شك فيه صفة لأجلا يعني أجلا غير مرتاب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا إلا جهودا وإنكارا والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه أبواب الحج إلى أن قال باب ما جاء في فضل التلبية والنحر حدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا ابن أبي فديك وحد ابن أبي فديك قال العلماء من أصحاب الجرح والتعديل كأنه صدوق وأنه من صغار الثامنة ثامنة من يعني الطبقة الثامنة وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل فقال النبي صلى الله عليه وسلم العج والثج العج قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني رفع الصوت بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك فها هنا رفع الصوت محبوب عند الله تبارك وتعالى وإلا في جميع الأذكار قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وأيضا كما جاء إن الله تبارك وتعالى أمر في كتابه في كسب لكن هذه التلبية وهذه نداء العبيد لله سبحانه ونداء الخلق للخالق سبحانه وتبارك وتعالى وخاصة في أشهر الحج وأنه في حالة الإحرام يعني أنه ترك جاها وترك مالا وترك الإخوان والبلدان والولدان وأنه ما جاء إلا لرضاء الله سبحانه ولأداء أركان من أركان ركن من أركان الإسلام فلما أنه يلبي قال رفع الصوت بالتلبية والعج والسج المراد من السج قال العلماء سيلان دماء الهدي يعني سيلان الأضاحي كأنهم يذبحون الهدي لله تبارك وتعالى سبحانه وبذلك يعني كثرة التلبية وكثرة هذا ما يهدى إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى أنه تكون أفضل يعني أفضل أعمال الحج قال حدثنا هناد قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية قالوا أنه أنصاري المازني المدني لا بأس به قال عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبى الا لبى من ان يمينه وشماله من حجر او شجر او مدر حتى ينقطع الارض من ها هنا وها هنا قال الا لبى من ان يمينه جاء من حجر او شجر او مد او مدر هذا جاء بيان هذا جاء بيان حتى ينقطع فبذلك جاء تشبيه للعقل لما لانهم لما يلبون معه وما ذلك على الله بعزيز لما لان الله كما سخر الجبال لداود عليه السلام وغير ذلك من الايات الذي يدل على ذلك فبذلك هذه فضيله التلبيه تلبيه الحاج ونداء الحاج ربه سبحانه وتبارك وتعالى قال حتى ينقطع الارض منها هنا وها هنا يعني الى المشرق والى انتهاء المغرب قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وعبد الرحمن بن الاسود ابو عمرو البصري قال اخبرنا عبيده بن حميد عبيده بن حميد انه صدوق قال عبيده بن حميد ان اماره بن غزيه ان ابي حازم ان سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث اسماعيل بن اياش قال وفي الباب ان ابن عمر اخرجه ابن ماجه وجابر رضي الله تعالى عنه أخرجه أبو القاسم في الترغيب والترهيب قال أبو عيسى أي محمد بن عيسى رحمه الله تعالى حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك ابن عثمان ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوء فبذلك قالوا جاء فبهذا قال محدث رحمه الله تعالى کہ حدیث ابی بکر حدیث غریب لما لأن محمد بن المنقدر جاء بعد ان عبد الرحمن وليس له سماع ان عبد الرحمن بن يربوء قال وقد روى محمد بن المنقدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن ابيه غير هذا الحديث وروى ابو نعيم الطحان زرار بن سرد زرار بن سرد قال العلماء انه صدوق ولكن له اوهام وان له خطا ايضا في اخر عمره وقال بعضهم انه رمى بالتشيع كان يميل الى التشيع ايضا واما في علوم الفرائض قالوا انه كان عارفا بعلوم الفرائض واما ما في سواها فقال انه قال بعضهم صدوق حتى قال بعض الاصحاب الجرح والتعديل قالوا انه كذاب انهم انكروا على روايته فبذلك أشار المحدث رحمه الله تعالى إلى غرابة الحديث قال عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنقدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا خطأ من زرار بن سرد لما لأنه أولا رأى سعيد بين محمد بن المنقدر وبين عبد الرحمن بن يربوع يعني قال محمد بن المنقدر وعن سعيد ثم قال بعده عن عبد الرحمن بن يربوع وأعيانا أنه ما ذكر هذه الواسطة فبذلك أنه أخطأ فيها قال أبو عيسى محمد بن عيسى رحمه الله تعالى سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل رحمه الله من قال في هذا الحديث عن محمد بن المنقدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه قال فقد أخطأ قال وسمعت محمدا يعني محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول ذكرت له حديث زرار بن سرد عن ابن ابي فديك فقال هو خطا فقلت قد روى غيره عن ابن ابي فديك ايضا مثل روايته فقال لا شيء انما رووه عن ابن ابي فديك ولم يذكروا فيه عن سعيد بن عبد الرحمن ورأيته يضعف ذرار ابن سرد قال ذرار ابن سرد ايضا ضعيف وايضا جاء قال يحيى ابن معين قال كذابان بالكوفة قال هذا يعني ذرار ابن سرد وابو نعيم النخعي ابن عدي قال كذابان معروف يعني بالكذب قال كذابان في الكوفة هؤلاء فبذلك يحيى ابن معين انه اشد على ذلك في كتابه اما امام البخاري رحمه الله تعالى ايضا قال بزعفه وقال بعضهم انه متروك لا يحتج به قال ورأيته يزعف ذرار ابن سرد قال اما جاء لفظ العج والسج فما معناه فهذا تحقيق من امام الترمذي رحمه الله تعالى قال والعج هو رفع الصوت بالتلبية هو رفع الصوت بالتلبية انسان يلبي هو يلبي ويرفع صوته يقال العج وايضا قال السج السج ماذا قال السج هو نهر البدن اما البدنة قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يعني الواحدة من الابل والبقر وقال بعض العلماء من الفقهاء رحمهم الله تعالى کہ مخصوص بالابل فقط البدنة او البدن قال مخصوص وقال بعضهم لا عام يعني ولو ابل ولو بقر ولو غنم هذا اطلاقها عامة وقال بعضهم لا مخصوص بالابل فقط لما استدلالا من ماذا استدلالا بحديث الذي جاء في فضيلة صلاة الجمعة کہ من جاء في اول الوقت فله اجر كذا ومن جاء فله بدن فهنا جاء تفسيره بالابل فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ البدن المراد منها الابل فقط ولكن جمهور قالوا اطلاقها على البقر وعلى الابل وغيرها فجائز ومقصود بيان الفضيلة واما في الفضائل حتى يذكر العلماء رحمهم الله تعالى ولو رواية فيها انقطاع او رواية فيها رجل ضعيف او رواية فيها انقطاع بين في السند لما لان مقصود منها الفضائل اما العقائد فلا شك في ذلك لا يثبت الا بالنص الا بالنص او بالنص على قول النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر المعروف المشهور قطعي الدلالة وقطعي الثبوت والله تعالى اعلم وعلمه اتم وعلى الطلبة واحد من اهل الخير اتاكم زكاة طيب واحد يقول من هنا واحد من هنا بس على مكانكم ان مسجد الحرام لا يكون فيها تشويش بالادب بالاحترام جالسين على مكانك واحد يقوم من هذا الجانب واحد من اخلي الطلبه جميعا الذي يكون في الخلف بعد ما ياخذ وعليكم طيب.